قال رحمه الله: فصل. والمحبة لها آثار وتوابع ولوازم وأحكام، سواء كانت محمودة أو مذمومة، نافعة أو ضارة، من الذوق والوجد والحلاوة والشوق والأنس والاتصال بالمحبوب والقرب منه والانفصال عنه والبعد منه، والصد والهجران والفرح والسرور والبكاء والحزن، وغير ذلك من أحكامها ولوازمها. هذا فصل يؤكد المصنف رحمه الله تعالى في خاتمته على الإحسان في تأمله، أن يحسن المرء في تأمل هذا الفصل، وخاصة من كان مبتلى بالمحبة الباطلة، من كان قلبه مشرب بشيء من المحبة الباطلة، حتى يقف على حقيقة الأمر وخطورته. المحبة لها آثار، المحبة لها آثار أيا كانت لها آثار، سواء كانت محبة محمودة أو كانت محبة مذمومة، لها آثار وتوابع ولوازم وأحكام. فسواء كانت محمودة أو مذمومة، نافعة أو ضارة، من هذه الآثار الوجد والذوق والحلاوة والشوق والأنس والاتصال بالمحبوب والقرب منه والانفصال عنه والبعد منه، والصد والهجران والفرح والسرور والبكاء والحزن. المحبة يترتب عليها آثار، ولا بد أن يفقه المرء أن للمحبة آثار. فهنيئا ثم هنيئا لمن كانت محبته محبة محمودة، لأنه يحمد آثارها، وكل ما تبعها ولزم منها وتفرع عنها يحمد ذلك. فما يكون عند هذا المحب من فرح أو حزن، من بكاء أو ألم أو غير ذلك، كل ذلك يحمد عليه، لأنه من أجل محبوبه التي هي المحبة المحمودة، محبة الله سبحانه وتعالى. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، حتى الآلام والحزن وكل ذلك يرجو خيرا من ورائه من محبوبه المعظم الجليل سبحانه وتعالى. أما من كانت محبته في الضياع، من كانت محبته في الضياع في الأهواء، فانظر ماذا يترتب عليها من لوازم ومرض لقلب هذا المحب، وهلاك له في دنياه وأخرى. ولهذا من كان في قلبه محبة من هذه المحبات المذمومة المحرمة، عليه أن يتفكر في اللوازم التي ستنشأ عن هذه المحبة، وكم سيترتب عليها من أمور كلها من الفساد الناشئ عن فساد المحبة، ينشأ عن فساد المحبة فساد عريض في قلب المرء وسلوكه. وهذا مقام يجبر بالمرء أن يحسن تأمله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.